عطفتان يا جي يا أهين الجود والكرام. صلوا على النبي محمد. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شاني ودرجي، عدفتان يا جي رات العالمين، يا أهين الجود صلوا على النبي محمد.